ومستحب كما يكون مباح، فلم تذكر ذلك. ها طيب مثاله في واجب عادل متى يكون المباح واجبا؟ متى يكون المباح واجبا؟ لا متى يكون؟ نعم اذا كان لا يتم الواجب الا به. اذا كان لا يتم الواجب الا به مثاله لأنه يجب عليه نفس المال يتوضا به كما ومتى تكون مستحبا عبد الرحمن بن داود اصبر يا حسن متى يكون مستحبا؟ نعم اذا كان لا يتم المستحب الا به صار مستحبا مثل قد يكون واجبا ما يجب تطلق رسالك الى ما بلا وضع. طيب ما يفعل لا ما يفعل اذا كان يريد ان يصلي فيجب نفسه. نعم الا بشراء. طيب وكذلك ايضا السواق كيف انت عند المسجد وجدت واحد يسوي وانت ما تنساك في الصلاه اشراؤك الان منه مستحب ولهذا اهل المساويك يجدون عند الابواب المساجد كان اذا جاء واحد معه مستواك يشترك. نعم بس ما اعرف انهم يكون يا فلان يفعل السنه يفعل السنه ما هو يحبون بهذا لكن لسان حالهم يقول هذا. طيب ومتى يكون مكروها المباح مثل شراء البصل للأكل بلا حاجة؟ نعم أين. أما إذا اشتراه ليأكله حتى لو يصلي وهو حرام، لكن إذا اشتراه ليأكله وهو يريد أن يذهب في المسجد لكن ما أراد بذلك أن يمنعه فهذا مكروه. في مثال آخر الجواب من سافر ليكاثر في الدنيا فغيرها فهذا الذي ذكره ليس بخطه قال لو سافر لياكل البصر خذها له ان يسافر على كلها ما يجي بصر الا الرياض. نعم فسافر لاجل اكله. طيب اعرفوا هذا المثال الفقهاء. نعم لا لا سافر اكل البصر مكروه مطلق المذهب. على كل حال إن إذا كان وسيلة لمكروه صار مكروه حراما متى يكون حراما؟ إذا كان وسيلة للحرام فهو حرام مثل إذا قال ما يكفر إذا شرب الخمر وقال ما يكفر يبي يشرب شوي طيب لما يتخذه بالقمع وبيع العنب بالنير يتخذه خمرا الأمثلة كثيرة فيها واضح. طيب وكذلك أيضا إذا كان وسيلة لفرض واجب كالبيع والشراء بعد نداء الجمعة